لو جاء نص وظهر لك جبرائيل عليه السلام وأنه يأذن الله تعالى له، لا يحل لك أن تقول له ماذا اشفع لي عند الله، صحيح أو لا؟ لأنه في الدنيا لا تطلب إلا من الله تعالى، ولأنه لم يتحقق له الإذن بالفعل، وإنما يتحقق له الإذن متى؟ يوم القيامة، وقبل ذلك حينئذ يكون داخلا في الشفاعة المنفية. فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء؟ وهذا الذي ذكرناه يقول الشيخ رحمه الله تعالى من أن الشفاعة حق ولا تطلب في الدنيا إلا من الله، وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجه. لو كانت هذه الصورة جائزة لما جاز للشيخ أن يقول هذا مجمع عليه، ويجب عليه حينئذ أن يقول ماذا؟ إلا إذا كانت الشفاعة تطلب من غير الله تعالى لكنها مقيدة، لكنها مقيدة، لأنه إذا صارت جائزة صارت ماذا؟ صارت مما يستثنى. وإذا كان كذلك فحينئذ لا يجوز الإطلاق، لأنه لا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى في دار الدنيا. لكن لما كانت هذه الصورة داخلة في الشفاعة المنفية الشركية حينئذ لا تستثنى البتة. إذن الشفاعة المقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، المراد بالإذن أن يتحقق بالفعل أن يأذن الله تعالى، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد في النص أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع تشفع، هذا هو الإذن، اشفع اشفع تشفع، حينئذ حصل ماذا؟ حصل الإذن. ما قبل ذلك حينئذ يكون التوجه لمخلوق توجه إليه قبل الإذن، وكل شفاعة تطلب من مخلوق قبل الإذن ويدخل في ذلك ما يكون في شأن الدنيا فهي شفاعة منفية، فهي شفاعة منفية. إذن اجتماع القيدين كل منهما له مفهوم: أولا لن تتحقق الشفاعة إلا بتحقق الوصفين أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، يقابله ماذا؟ أن لا يأذن الله تعالى، أو أن تطلب ممن لم يأذن الله تعالى. الثاني رضاه عن المشفوع له، ومتى يرضى الله تعالى عن قول العبد وعمله؟ إذا كان موحدا. إذا لابد من اجتماع الأمرين. والشفاعة التي نفاها القرآن كما ذكرنا هي التي تطلب من غير الله تعالى، وهي ما فقدت أو فقد فيها أحد القيدين، هكذا تضبط ما فقد فيها أحد الشرط، فضلا عما إذا انتفى الشرطان أو القيدان، يعني لم يكن موحدا بل هو مشرك ولم يأذن الله تعالى ولن يأذن الله تعالى في الشفاعة لمشرك، موحد لكنه لم يأذن الله تعالى في الشفاعة، حينئذ سؤال الشفاعة يعتبر من الشفاعة المنفية، وإذا قيل المنفية حينئذ صار مساويا للشركية، هي التي نفاها الله تعالى شفاعة المشركين. ولذلك قلت يدخل تحت هذا النوع من الشفاعة المنفية صورتان: الأولى أن تكون من مشرك أو في مشرك، يعني ليس معه توحيد، تكون من مشرك أو في مشرك، صحيح أو لا؟ أن تكون من مشرك، هل المشرك يشفع؟ الجواب لا. طيب لم يكن ماذا؟ لم يكن مشركا وإنما هو موحد لكنه يشفع في مشرك، هل ثم شفاعة؟ الجواب لا، إلا ما جاء من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لي لعمه. إذن هذا نوع أول. الثاني أن يتخلف الإذن ولو كان الطالب موحدا، إذا تخلف الإذن ولم يكن الله عز وجل قد أذن بالشفاعة حينئذ طلب الشفاعة منه يكون ماذا؟ يكون داخلا في الشفاعة المنفية، حينئذ يكون مساويا للشفاعة الشركية. قال في أضواء البيان الشيخ الأمين رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، نكرة في سياق النفي، حينئذ تكون عامة، فالأصل عدم الشفاعة، هذا الأصل، ولذلك الذي يجوز شيئا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فإذا قيل اشفع لي وكان خطابا لمخلوق قلنا الأصل المنع، الذي يجوز مع القيد هو الذي يأتي بماذا؟ بالدليل، لأن النصوص عامة مطلقة فتشمل حينئذ جميع الأحوال المتعلقة به بطلب الشفاعة من المخلوق. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: ظاهر هذه الآية ولا يقبل منها شفاعة، ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، لأن هذه الشفاعات المنفية متعلقة بماذا؟ متعلقة به بالآخرة، فهي المعنية به بالحديث، ولا يعترض حينئذ أن الصحابة كانوا ماذا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، مراد به التوسل الدعاء ليست من النوع الذي نبحث فيه، وإنما المراد الشفاعة التي تكون فيه في الآخرة، شفاعة لأهل الكبائر إلى آخره. وأما الشفاعة التي تكون في الدنيا هذه جائزة بالإجماع لا خلاف فيها، أن يشفع زيد لعمرو عند عمرو في قرض ونحو ذلك، أن يستشفع به عند الله تعالى فيطلب منه الدعاء ادعوا لي بكشف كربة نحو ذلك، حينئذ الشفاعة وإيقاعها ووجودها والثمر المترتب عليها كلها في الدنيا، وهذا لا إشكال فيه. وبحثنا أن الشفاعة تكون في الآخرة، يشفع لي متى؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة، لكن الطلب حصل ماذا؟ طلب حصل من مخلوق في الدنيا، هذا محل الخلاف والنزاع. فلا يأتي آت يستدل بالأحاديث الواردة في ذلك على إثبات هذا النوع. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، ولكنه بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية، تبه، أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار والشفاعة لغيرهم غير الكفار. الشفاعة المنفية تحتها صورتان: الصورة الأولى أن تكون لكافر لمشرك، هذه منفية. قال: والشفاعة لغيرهم أي غير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض، صحيح أو لا؟ إذن تقابل مع ماذا؟ مع القيدين. فالمراد حينئذ من كلام أهل العلم، وإن كان قل من ينص على ذلك ولذلك التبست على بعض الناس، أن كل قيد له ماذا؟ له مفهوم، له محترز. فإذا قيل أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع، حينئذ أتى بقيد التوحيد، لابد أن يكون موحدا، ثم إذا كان موحدا ثم شرط وقيد آخر لابد منه، ما هو؟ أن يأذن الله تعالى. فإذا كان موحدا ولم يأذن فهي الشفاعة المنفية، والمنفية هي بعينها الشركية، حينئذ يكون قد سأل غير الله تعالى. قال رحمه تعالى: أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، هذا نوع، والشفاعة لغيرهم لغير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض. أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه، يعني بإذن الله تعالى، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نص واضح من الشيخ الأمير رحمه الله تعالى يبين أن الشفاعة المنفية تحتها صورتان: الصورة الأولى أن تكون لكافر، الصورة الثانية أن تكون لمؤمن لكن بغير إذن الله تعالى. وأما الشفاعة للمؤمن بإذنه اجتمع فيه ماذا؟ القيدان، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالرضا المراد به ماذا؟ أن يكون موحدا، فاحترز به عن الكافر، فالكافر لا نصيب له، كافر لا نصيب له في الشفاعة. وقد قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عنهم عن الكفار مقررا لهم: فما لنا من شافعين. كفار في النار، يقول ماذا؟ ما لنا من شافعين، هذا نفي. لماذا؟ لكونهم كفارا. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الآيات. هذه آيات تدل على أن الشفاعة لا تكون لكافر لمشرك. وقال: في الشفاعة بدون إذنه، هذا مقابل القيد الثاني، شفاعة بدون إذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إلا بمصاحبة إذن، لابد أن يكون الإذن متحققا، وأما قبل الإذن وقبل تحقق الإذن فهي الشفاعة المنفية. قال: وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. من بعد، من قبل، من بعد، له مفهوم أو لا؟ له مفهوم أو لا؟ تقرأ القرآن يا عربي، له مفهوم أو لا؟ قل نعم له مفهوم. من بعد أن يأذن الله، إذن لن تتحقق الشفاعة إلا بعد تحقق إذن الله، من بعد. أما من قبل فصارت من المنفية، والمنفية هي الشركية بعينها. حينئذ إذا سأل زيدا من الناس الشفاعة فقد وقع في طلب الشفاعة المنفية. قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: يومئذ، يومئذ يعني يوم القيامة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن، يعني تحقق له وصف الإذن ورضي له قولا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه، يعني جمع بين الوصفين ليبين لك ما حكم النوعين. قال والدعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا. فالأول كافر والثاني كافر. لماذا؟ لاتصاف كل منهما بالشرك الأكبر، دعا غير الله تعالى. قال والدعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا، كما صرح بذلك في قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عمما. حينئذ هذا النص يبقى على عمومه وإطلاقه، يشمل النوعين ما تخلف فيه القيدان معا أو تخلف عنه ماذا أحد القيدين. فلو كان موحدا وطلب الشفاعة قبل الإذن فهو داخل في ماذا؟ في هذا النص، داخل في هذا النص. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، انتهى كلام الشيخ الأمين رحمه الله تعالى. وهو نص واضح في هذا المقام يبين لك أن الشفاعة إذا طلبت من مخلوق قبل أن يأذن الله تعالى هذه هي الصورة داخلة في الشفاعة المنفية، وأن حكمه ماذا؟ أنه كافر، مراد به الكفر الأكبر. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، قال أي لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه. دليله لا تكلم نفس، أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه. قال القرطبي وقيل أراد الكفار لا يملكون منه خطابا، فأما المؤمنون فيشفعون. قال القرطبي معلقا على هذا القول قلت بعد أن يؤذن لهم. إثبات الشفاعة للمؤمنين ليس على إطلاقه، وإنما متى؟ بعد أن يؤذن. ومتى يتحقق الإذن؟ ها، يوم القيامة في الآخرة. إذن صارت ماذا؟ صارت الشفاعة كلها ابتداء وانتهاء إنما تكون فيه في الآخرة، وما يكون في الآخرة لا يطلب إلا من مالكه وهو الله عز وجل. حينئذ يقال اللهم شفع في عبادك المؤمنين ونحو ذلك. أما أن يسأل المخلوق حينئذ يكون قد سئل ما لا يملك. قال قلت بعد أن يؤذن لهم، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والإذن إنما يكون يوم القيامة، يعني يتحقق ويوجد ويأذن الله تعالى يوم القيامة. وجميع الآيات محمولة على ذلك بالنص.